فكان منعه من أن يحضر مجلسه وأن يأخذ عنه، فكان يأتي من وراء الستار ويحضر ويسمع الدرس ويسمع الحديث، وما كان في هذه الحال لا يقول أخبرنا، وإنما يقول قال الحارث المسكين أو الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أما إذا الحالة الثانية أنه قد زال ما بينهما وبينهما من الوحشة، فكان يأذن له ويحضر، وعند ذلك يقول أخبرنا الحارث المسكين، يقول أخبرنا الحارث المسكين. ففي بعض الأحوال يأتي أخبرنا، وفي بعضها لا يأتي أخبرنا كما هنا، فيكون ما جاء فيه أخبرنا مبني على أنه مأذون له في الأخذ عنه، وما جاء فيه عدم ذكر أخبرنا فهو مبني على أنه يأخذ بدون إذن، ولكنه يسمع يقرأ عليه فيقول قال الحارث المسكين أو الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وهذا سائغ عند العلماء، يعني كونه يعني يسمع من وراء الستار ويعني يحدث بما سمع، وإن كان غير مقصود بالتحديث، وإن كان مقصود بالتحديث غيره، ذلك سائغ عند العلماء. والحارث المسكين ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل. عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم. حسن بن مسلم. عن طاووس عن رجل. عن طاووس عن رجل. قال اللفظ ليوسف خالفه حنظلة بن أبي سفيان. ثم قال اللفظ ليوسف، يعني هذا اللفظ الذي سيق هو لي قال هناك الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع في ما في واللفظ لا لا نعم، يعني قال واللفظ ليوسف، يعني معناه أن اللفظ للشيخ الأول وليس للشيخ الثاني. والغالب على فعل النسائي أنه عندما يذكر الحارث المسكين مع غيره يجعل اللفظ له، لكنه هنا نص على أن اللفظ لغيره وإنما هو للشيخ الأول وهو يوسف ابن سعيد. ثم قال خالفه حنظلة ابن أبي سفيان، أي خالف الحسن المسلم هو؟ نعم الحسن المسلم الذي يروي عن طاووس، خالف الحسن المسلم الذي يروي عن طاووس، فذكر يعني عن طاووس عن ابن عمر، ذكر عن طاووس عن ابن عمر. أيوه قال ثم قال أخبرنا محمد بن سليمان. محمد بن سليمان هو المصيصي الملقب لوين، ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن الشيباني. عن الشيباني. الشيباني عرفتم من هو؟ والله أعلم أنه الضحاك بن مخلد، لأنه هو من شيوخ حنظلة، هو من تلاميذ حنظلة بن أبي سفيان أبو عاصم. أي نعم. ولم يذكر في شيوخ محمد بن سليمان شو اسمه، لا واحد اسمه شيباني ولا حتى أبو عاصم، هذا ما ذكره، لكن بالمراجعة حنظلة بن أبي سفيان ذكروا في ترجمته أبو عاصم. لا هو يعني أبو عاصم مش قال في ترجمته، هو الضحاك بن مخلد الشيباني. الشيباني إيه؟ إيه بس ما أدري هل هو ولا غيره، لأنه الآن فيما يتعلق بالأنساب الشيباني ذكر شخصا يعني ما أدركه، يعني ما يدرك محمد بن سليمان، وهو أبو إسحاق الشيباني. نعم. سليمان بن أبي سليمان، لأن ذاك توفي في حدود 40. إيه محمد بن سليمان لوين طبعا عمر يعني قريب من 100، وتوفي يعني فوق 40، لكن يعني بين وفاتيهما يعني 100 سنة، فهو طبعا لا يكون هو متقدم. وفيه يعني أيضا في السيناني الفضل بن موسى السيناني، وقد روى عن عن عن حنظلة بن سليمان بن أبي سفيان، وكذلك أيضا هو الشيباني، لأنه في تحفة الأشراف قال الشيباني. نعم قال الشيباني، نعم هو قال الشيباني، لكن بس يعني من أجل الاهتداء إليه وتحديده بالضبط ترجمة يعني حنظلة. نعم حنظلة هي اللي حنظلة ذكر الفضل بن موسى وذكر هذا، وهذا ما أدري عنه الضحاك بن مخلد، أقول ما أدري عنه.